بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: وهذا الخشوع هو العلم النافع، وهو أول ما يرفع من العلم. خرج النسائي من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما وقال: هذا أوان يرفع العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، ويرفع وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لا أحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل، يعني مع وجود سبب العلم رفع العلم، معهم الكتاب التوراة والإنجيل، ومع ذلك رفع عنهم العلم. قال: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى لا ترى خاشعا. وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وفي آخره: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال. قال: صدق أبو الدرداء، لو شئت لحدثتك بأول ما يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا ولا حول ولا قوة إلا. وقد قيل إن رواية النسائي أرجح، وقد روى سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من الناس الخشوع، فذكره. ورواها أبو بكر ابن أبي مريم عن ضمرة ابن حبيب المرسلة، وروي نحوه عن حذيفة من قوله. فالعلم النافع هو ما باشر القلوب، فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار له. وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم، وإنما كان على اللسان، فهو حجة الله على ابن آدم، يقوم على صاحبه وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. خرجه مسلم. وقال الحسن رحمه الله تعالى: العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدم. ولذلك يا شباب، تعودوا انكم لما تعرفوا حاجة تعملوا بها، كي لا يكون حجة عليكم يوم القيامة. وأبو هريرة لما كان رجل يكثر عليه المسألة، أبو هريرة انتم عارفين من المكثرين في الحديث، وعى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. فكان واحد بيجي يسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عاوز يسمع أحاديث كتير. ففي مرة أبو هريرة قال: يا ابن أخي، أتعمل بكل ما تسمع؟ فقال: لا. قال: فلما تزيد من حجج الله عليك؟ فلما تزيد من حجج الله عليك؟ وكان الإمام أحمد رحمه الله يعمل، يعني كلما سمع حديثا عمل به، ولو مر، حتى أنه عرف حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجره أو دينارا أو نحو من ذلك، فدعا حجاما واحتجم وأعطاه نحو ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قد عمل بالحديث. تعودوا، ما بلاش نسمع علم كتير وما نشتغلش. ده مش معناه إن احنا ما نسمعش، لا، تسمع بس تشتغل، تعمل بما تسمع، ماشي؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ح... حد واحدة كاتبة ده مع عائشة ولا مع دوري دوري وهاتيها وحطيها لنا يلا شوفي ده مع مين. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا لما فقدوا المقصود منه يعني من العلم، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقوم به الحجة عليه. ولهذا المعنى وصف الله تعالى في كتابه العلماء بالخشية كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شوف يا جماعة قانت وقائم ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، توقعنا أن نختم الآية يكون قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا هو العلم النافع الذي يثمر قيام ليل ويثمر صيام نهار ويثمر قراءة قرآن ويثمر إخباتا وإنابة ويثمر خشية وحذرا، ده العلم النافع. ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع كما قال الله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يبقى إن الذين أوتوا العلم يزيدهم خشوعا. فقوله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبه. وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبأي شيء حصلوا الخشوع بالعلم؟ كتاب بكتاب الله عز وجل الذي هو العلم. وليس القلوب ولين القلوب ولين القلوب هو زوال قسوتها بحدوث الخشوع فيها والرقة. وقد وبخ الله سبحانه وتعالى من لا يخشع قلبه لسماع كلامه وتدبره، فقال سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين خرجه مسلم، يعني بعد 4 سنين من الإسلام عوتبوا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إحنا بقى لنا قد إيه مسلمين بقى؟ بعد 4 سنين عوتب الصحابة بهذه الآية. وزاد فيه فجعل المسلمون يعاتب بعضهم بعضا. هنا بيقول خرجه مسلم وخرجه غيره وزاد فيه فجعل المسلمون يعاتب بعضهم بعضا. وخرج ابن ماجة من حديث ابن الزبير رضي الله عنه قال لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين. ما فيش إلا يعني هنا 4 سنين، لم يكن بينهم 4 سنين يعني قبل 4 سنين كمان ولا في إلا بقى ساقطة مش عارف. وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها. لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ماتوا، منهم من مات انصدع قلبه لما سمع قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما كان فيه. وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب الاستغناء بالقرآن. وقال تعالى وبيقولوا إن توبة الفضيل بن عياض كانت بسبب هذه الآية. توبة الفضيل بن عياض كان طالع يسرق بيت وسمع الآية دي، صاحب البيت قعد بيقرأ الآية تاب، قال بلى أنا يا رب، أنا يا رب، ونزل وتاب. ماشي. في إلا في الحديث ساقطة، عرفت منين بقى؟ يعني جبت الرواية دلوقتي ولا إيه؟ مش عارف. ماشي. واللي قالت عائشة مش أبو هريرة، وقلنا دوروا ما جبتوش ليه. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ماشي. طيب نقف هنا، بس عندي حاجة كده لازم تخلص. وقولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.